الحمد لله الواحد القهار، يكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بسرعة مرور الليالي والأيام، فإنها من أعماركم، وهي خزائن أعمالكم، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لكم، فالمؤمنون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمفرطون يجدون في خزائنهم الذلة والإهانة. فاملأوا هذه الخزائن بتقوى الله سبحانه وبالأعمال الصالحة قبل أن تغلق بانتهاء آجالكم. بالأمس القريب كنتم تعيشون في شهر عظيم وموسم كريم، وهو شهر رمضان المبارك، فانطوت أيامه وتصرمت أوقاته، فانظروا ماذا أودعتم فيه من الأعمال. فما شهر رمضان إلا زيادة في عمر المسلم وفي عمله يغتنمه في الخير. فلينظر كل منا ما مر به عليه شهر رمضان من عمل صالح أو من تفريط، فإن كان عمل فيه عملا صالحا فليحمد الله وليواصل عمله في بقية عمره ولا ينتهي عند رمضان، ومن كان مفرطا في رمضان فباب التوبة مفتوح، فلا يقنط من رحمة الله، فليتب إلى الله عز وجل وليصلح عمله في المستقبل، فإن الله يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وليس عمل المسلم مقصورا على شهر رمضان، وإنما عمل المسلم مستمر من حين يبلغ الحلم إلى أن يتوفاه الله. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. قال بعض السلف: أدركت أقواما لا يزيد دخول رمضان من أعمالهم شيئا ولا ينقص خروجه من أعمالهم شيئا، لأنهم كانوا مجتهدين في العبادة في كل حياتهم في رمضان وفي غيره. ولكن الله جعل شهر رمضان زيادة في عمل المسلم يضيفه إلى عمله الصالح زيادة خير إلى خير، وجعله فرصة للمفرط ليتوب إلى الله عز وجل ويستدرك ما فاته.

خمس مرات للصلوات المفروضة ويجلس فيها ما تيسر له، والجلوس فيها اعتكاف، اعتكاف على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي بيوت الله، وهي مشع الأنوار، وهي مستقر الملائكة ومستقر الرحمة، وهي حياة المسلمين في عباداتهم وفي تعلمهم وفي ذكرهم لله عز وجل، فهي أكبر نعمة على أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده، تبنى بين بيوتهم وفي حاراتهم، لا يتكلفون مشقة الذهاب إليها، فهي نعمة من الله بين أظهركم، فاعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى. يا من تعودت على حفظ لسانك من الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور في شهر رمضان، حافظ على ذلك بعد رمضان، فأمسك لسانك، فإنه إن أطلقت لسانك قتلك بالكلام السيء، بالغيبة، بالنميمة، بكل كلام محرم. أما إذا أمسكته واستعملته بذكر الله أصبح خادما لك في ذكر الله سبحانه وتعالى. يا من صنت سمعك في رمضان عن استماع المعازف والمزامير والملاهي، صن سمعك بعد رمضان عن ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. يا من تعودت حفظ نظرك عن النظر إلى الحرام في شهر رمضان، غض بصرك وغض طرفك عما حرم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله جل وعلا أمرنا بغض الأبصار عما حرم الله، عن النظر إلى النساء، عن النظر إلى الصور الفاتنة، عن النظر في الشاشات الخبيثة الهابطة التي تعرض السوء وتعرض الفحش وتعرض ما يخدش الحياء ويخدش الإيمان. نحفظ أبصارنا عن هذه القنوات التي انتشرت بين الناس ودخلت كثيرا من البيوت، فعلينا أن نغض أبصارنا عنها، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فحافظ على غض بصرك في سائر أيامك كما غضضته في شهر رمضان، فما شهر رمضان إلا مرب لك، ما شهر رمضان إلا فترة ودورة تمر بك على الأعمال الصالحة تتربى عليها وتعتادها، فحافظ عليها، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لأن بعض الناس يجتهد في رمضان، لكن إذا خرج رمضان عاد إلى التفريط وعاد إلى المعاصي، فمحى ما كان عمله في شهر رمضان من خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.